سنعيش مع وصية والد لولده، وهذه الوصية يا إخوة يعني تضرب لها أكباد الإبل، تكتب بماء العيون بدل ما تكتب يعني بالكلمات. وهي وصية جعفر الصادق رحمه الله تعالى إلى ولده موسى الكاظم. فبماذا أوصاه يا إخوة؟ اسمع كده. ولذلك احنا هذه الوصايا كل يوم هناخذ وصية، جزء واحد من هذه الوصايا، ولا بد أن تحفظ، لا بد كل واحد فينا يحفظ هذه الوصية. قال له: يا بني، من مد عينيه إلى ما في يد غيره مات فقيرا. يا بني، ومن لم يرضى بما قسم الله له اتهم الله في قضائه، ومن استصغر ذلة نفسه استعظم ذلة غيره، ومن كشف حجاب الناس كشفت عورات بيته، ومن سل سيف البغي قتل به، ومن خالط العلماء وقر، ومن خالط السفهاء حقر، ومن أدخل نفسه مداخل السوء اتهم. يا بني، قل الحق لك أو عليك. يا بني، زر الأبرار والأخيار ولا تزر الفجار، فإنهم كالصخرة لا ينفجر ماؤها، وكالشجرة التي لا يخضر ورقها. اللي قال الوصية دي إخوة جعفر ابن محمد الصادق. وجعفر ابن محمد الصادق يا إخوة هو جعفر ابن محمد، والصادق هو لقب له، قيل لقب به لأنه ما أثر عليه أنه كذب. وجعفر ابن محمد الصادق ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. وذلك يا أخوة جعفر الصادق هذا هو عند الشيعة الإمام السادس، ولكنهم كذبوا عليه وافتروا على جعفر الصادق رضي الله عنه. لأن جعفر الصادق يا أخوة لما ذكر له، يعني قيل له إن هو كان بينتقص من أبي بكر وعمر، فقال: أنا بريء ممن انتقص من أبي بكر وعمر، بريء منه. قال الذهبي: وقد أثر هذا عنه كثيرا، يعني ليس مرة واحدة، من ذكر كثير عن جعفر الصادق أنه كان يتبرأ ممن يطعن في أبي بكر وعمر. وجعفر ابن محمد الصادق يا إخوة قيل سمي باسم جعفر على اسم جده جعفر ابن أبي طالب الطيار، الذي طبعا قتل في غزوة واستشهد في غزوة مؤتة. وجعفر الصادق يا إخوة قال عنه عمرو بن المقدام، قال: كنت إذا رأيته أو إذا نظرت إليه قلت هذا من سلالة الأنبياء. لما تنظر إلى جعفر الصادق كنت إذا نظرت إليه تقول هذا من سلالة الأنبياء. ولذلك يا إخوة جعفر الصادق بدأ هذه الوصية بماذا؟ بيوصي ابنه، قال له: يا بني. وكلمة هذه الكلمة تدل يعني على الرفق وعلى الشفقة وعلى الرحمة. ولذلك هذا يا إخوة المطلوب في الوصية، ما ينبغي أن الوصية تكون الوصية تكون بعنف وتكون بشدة. فأوصى ولده بهذه الوصايا. إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى الأيام القادمة كل يوم هناخد فقرة من هذه الوصايا، ثم بعد ذلك نبتدي نشرح في هذه الوصايا، لأنها والله يا إخوة مهمة جدا نحفظه، لأن الوقت أصلا مقام إنما هو مقام يعني تذكير ليس مقام تعليم. جعلني الله إياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله أن يتقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، وأن يجعلنا في هذا الشهر العظيم من المقبولين. جزاكم الله خير. استقيموا واستووا. الله أكبر. كما بعث بين المشرق والمغرب وما قبل الخطا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم صل على الخطايا الماء والثلج والبرد والشتاء والرجاء والسمع والبصر.

السماوات والأرض وما بينهما وما يشركون اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا شر ما قضيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعافيتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك اللهم برحمتك الواسعة عمنا اللهم برحمتك الواسعة عمنا اللهم برحمتك الواسعة عمنا واكفنا شر ما أهمنا وأغمنا اللهم اكفنا شر ما أهمنا وغمنا وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعا توفنا وأنت راض عنا اللهم توفنا وأنت راض عنا اللهم توفنا وأنت راض عنا وأرنا اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل مكروه وسوء اللهم احفظ بلادنا من كل مكروه وسوء اللهم احفظ بلادنا من كل مكروه وسوء اللهم ومن أراد ببلادنا سوءا فاجعل تدميره في تدبيره اللهم ومن أراد ببلادنا سوءا فاجعل تدميره في تدبيره ورد كيده في نحره اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك أرنا اللهم فيه بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم اللهم يا مجري السحاب يا منزل الكتاب يا هازم الأحزاب انصر إخواننا المسلمين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين اللهم أذل الشرك والمشركين اللهم أذل الشرك والمشركين وارفع راية الإسلام خفاقة عليه اللهم ارفع راية الإسلام على بلادنا وعلى بلاد المسلمين خفاقة عليه وأعز الإسلام والمسلمين يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا يا رحمن ارحمنا يا رحيم ارحمنا يا رحيم ارحمنا اللهم يا لطيف الطف بنا يا لطيف الطف بنا اللهم إنا نرجوك وندعوك وأنت ذا الجلال والإكرام وأنت ذا المن والعطاء وأنت رب الأرض والسماء فاللهم لا ترد دعاءنا ولا تخيب رجاءنا ونحن في هذا الشهر العظيم المبارك اللهم اجعله مباركا علينا أجمعين اللهم اجعل هذا الشهر شهرا مباركا علينا أجمعين اللهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك أن تتسلم منا هذا الشهر الكريم كما سلمته لنا وقد غفرت ذنوبنا اللهم إنا نسألك أن تتسلمه منا وقد غفرت ذنوبنا وعفوت عنا وأعتقت رقابنا من النار اللهم إنا نسألك أن تعتق رقابنا أجمعين من النار اللهم إنا نسألك أن تعتق رقابنا أجمعين من النار يا رب نرجوك وأنت الله ذا الجلال والإكرام يا رب أنت الواحد المعبود وأنت صاحب الكرم والجود إنا نرجوك أن تعتق رقابنا أجمعين من النيران اللهم أعتق رقابنا أجمعين من النيران اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت اللهم أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم ربنا وإلهنا لا تخرجنا من بيتك الكريم هذا إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وعفوت عنا وأصلحت أحوالنا وأصلحت أخلاقنا اللهم إنا نشكو إليك سوء أخلاقنا اللهم إنا نشكو إليك سوء أخلاقنا اللهم إنا نشكو إليك سوء أخلاقنا وفساد ديننا. فاللهم إنا نسألك أن تصلح لنا ديننا وأن تصلح لنا أخلاقنا وأن تصلح لنا أحوالنا. اللهم إنا لا حول لنا ولا قوة إلا بك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمد سبحان ربي الأعلى وبحمد سبحان ربي الأعلى وبحمد سبحان ربي الأعلى وبحمد الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله